الوجه الثاني يبدأ حالا. باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. وقول الله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. مناسبة الباب للكتاب: لما بين في الباب الأول وجوب التوحيد ومعناه، بين في هذا الباب فضله وآثاره الحميدة ونتائجه الجميلة التي منها تكفير الذنوب. المفردات: باب هو لغة المدخل، واصطلاحا اسم لجملة من العلم تحته فصول ومسائل غالبا. ما يجوز أن تكون موصولة بمعنى الذي، ويجوز أن تكون مصدرية أي وتكفيره الذنوب. يكفر التكفير الستر والتغطية حتى يصير الشيء بمنزلة المعدوم من الذنوب من بيانية وليست للتبعيض. والذنوب جمع ذنب، وهو كل فعل تقبح عاقبته. آمنوا صدقوا بقلوبهم وعملوا بجوارحهم، يلبسوا إيمانهم يخلطوا توحيدهم بظلم بشرك. والظلم وضع الشيء في غير موضعه. سمى الشرك ظلما لأنه وضع للعبادة من غير موضعها وصرف لها لغير مستحقها. الأمن طمأنينة النفس وزوال الخوف. مهتدون أي إلى الصراط المستقيم ثابتون عليه. ومعنى الآية إجمالا يخبر سبحانه أن الذين أخلصوا العبادة لله وحده ولم يخلطوا توحيدهم بشرك هم الآمنون من المخاوف والمكاره يوم القيامة، المهتدون إلى الصراط المستقيم في الدنيا. ومناسبة الآية للباب أنها دلت على فضل التوحيد وتكفيره للذنوب. ما يستفاد من الآية: أولا، فيها فضل التوحيد وثمرته في الدنيا والآخرة. ثانيا، أن الشرك ظلم مبطل للإيمان بالله إن كان أكبر أو منقص له إن كان أصغر. ثالثا، أن الشرك لا يغفر. عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، أخرجاه. راوي الحديث هو عبادة بن الصامت بن قيس الأنصاري الخزرجي، أحد النقباء بدري مشهور، توفي سنة 34 وله 72 سنة. المفردات: شهد أن لا إله إلا الله تكلم بها عارفا لمعناها عاملا بمقتضاها ظاهرا أو باطنا. لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله، وحده حال مؤكد للإثبات. لا شريك له تأكيد للنفي، وأن محمدا أي وشهد أن محمدا عبده مملوكه وعابده ورسوله مرسله بشريعته، وأن عيسى أي وشهد أن عيسى ابن مريم عبد الله ورسوله، خلافا لما يعتقده النصارى أنه الله أو ابن الله أو ثالث ثلاثة. وكلمته أي خلقه بكلمة وهي قوله كن، ألقاها إلى مريم أرسل بها جبريل إليها فنفخ فيها من روحه بإذن الله عز وجل. وروح أي أن عيسى عليه السلام روح من الأرواح التي خلقها الله تعالى منه، أي منه خلقا وإيجادا، كقوله تعالى وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. والجنة حق والنار حق، أي وشهد أن الجنة والنار اللتين أخبر الله عنهما في كتابه ثابتتان لا شك فيهما، أدخله الله الجنة جواب الشرط السابق في قوله من شهد إلى آخره، على ما كان من العمل يحتمل معنيين: الأول أدخله الله الجنة وإن كان مقصرا وله ذنوب، لأن الموحد لا بد له من دخول الجنة. الثاني أدخله الجنة وتكون منزلته فيها على حسب عمله، أخرجا أي روى هذا الحديث البخاري ومسلم في صحيحهما اللذين هما أصح الكتب بعد القرآن. ومعنى الحديث إجمالا أن الرسول صلى الله عليه وسلم يخبرنا مبينا لنا فضل التوحيد وشرفه، أن من نطق بالشهادتين عارفا لمعناهما عاملا بمقتضاهما ظاهرا وباطنا وتجنب الإفراط والتفريط في حق النبيين الكريمين عيسى ومحمد عليهما الصلاة والسلام فأقر لهما بالرسالة وعبوديتهما لله، وأنه ليس لهما شيء من خصائص الربوبية، وأيقن بالجنة والنار أن مآله إلى الجنة وإن صدر منه معاص دون الشرك. ومناسبة الحديث للباب أن فيه بيانا لفضل التوحيد وأنه سبب لدخول الجنة وتكفير الذنوب. ما يستفاد من الحديث: أولا فيه دليل على فضل التوحيد وأن الله يكفر به الذنوب. ثانيا فيه دليل على سعة فضل الله وإحسانه. ثالثا فيه دليل على وجوب تجنب الإفراط والتفريط في حق الأنبياء والصالحين، فلا نجحد فضلهم ولا نغلو فيهم فنصرف لهم شيئا من العبادة كما يفعل بعض الجهال والضلال. رابعا فيه أن عقيدة التوحيد تخالف جميع الملل الكفرية من اليهود والنصارى والوثنيين والدهريين. خامسا فيه دليل على أن عصاة الموحدين لا يخلدون في النار، ولهما في حديث عتبان: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. راوي الحديث هو عتبان بن مالك بن عمرو بن العجلان الأنصاري من بني سالم ابن عوف، صحابي مشهور مات في خلافة معاوية. المفردات: ولهما، أي روى البخاري ومسلم في صحيحهما هذا الحديث بكماله، وهذا طرف منه، حرم على النار أن تمسه، يبتغي بذلك وجه الله، أي مخلصا من قلبه ومات على ذلك. ومعنى الحديث إجمالا أن الرسول صلى الله عليه وسلم يخبر خبرا مؤكدا أن من تلفظ بكلمة لا إله إلا الله قاصدا ما تدل عليه من الإخلاص ونفي الشرك، عاملا بذلك ظاهرا وباطنا، ومات على تلك الحال، لم تمسه النار يوم القيامة. ومناسبة الحديث للباب أن فيه دلالة واضحة على فضل التوحيد، وأنه يوجب لمن مات عليه النجاة من النار وتكفير السيئات. ما يستفاد من الحديث: أولا، فيه فضل التوحيد، وأنه ينقذ من النار ويكفر الخطايا. ثانيا، فيه أنه لا يكفي في الإيمان النطق من غير اعتقاد القلب كحال المنافقين. ثالثا، فيه أنه لا يكفي في الإيمان الاعتقاد من غير نطق كحال الجاحدين. رابعا، فيه دلالة على تحريم النار على أهل التوحيد الكامل. خامسا، فيه أن العمل لا ينفع إلا إذا كان خالصا لوجه الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. سادسا، فيه أن من قال لا إله إلا الله وهو يدعو غير الله لم تنفعه كحال عباد القبور اليوم يقولون لا إله إلا الله وهم يدعون الموتى ويتقربون إليهم. سابعا، فيه إثبات الوجه لله تعالى. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال يا موسى، يا ربي، علمني شيئا أذكرك وأدعوك به. قال: قل يا موسى، لا إله إلا الله. قال: يا ربي، كل عبادك يقولون هذا. قال: يا موسى، لو أن السماوات السبع وعامرهما غيري والأراضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله. رواه ابن حبان والحاكم وصححه. راوي الحديث هو أبو سعيد سعد بن مالك ابن سنان الخزرجي الأنصاري الخدري نسبة إلى بني خدرة، صحابي جليل وابن صحابي روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث كثيرة. مات سنة 74 هجرية. المفردات: موسى هو موسى بن عمران رسول بني إسرائيل وكليم الرحمن، أذكرك أثني عليك وأحمدك به وأدعوك به أتوسل به إليك إذا دعوتك. يقولون هذا، أي هذه الكلمة، وعامرهن غيري، من فيهن من العمار غير الله، في كفة، أي لو وضعت هذه المخلوقات في كفة من كفتي الميزان ووضعت هذه الكلمة في الكفة الأخرى، مالت بهن، رجحت عليهن. ومعنى الحديث إجمالا أن موسى عليه الصلاة والسلام طلب من ربه عز وجل أن يعلمه ذكرا يثني عليه به ويتوسل إليه به، فأرشده الله إلى أن يقول: لا إله إلا الله، فأدرك موسى أن هذه الكلمة كثير ذكرها على ألسنة الخلق، وهو إنما يريد أن يخصه الله بذكر يمتاز به عن غيره، فبين الله له عظم فضل هذا الذكر الذي أرشده إليه، وأنه لا شيء يعادله في الفضل. ومناسبة الحديث للباب أن فيه بيان فضل كلمة التوحيد، وأنه لا شيء يعادلها في الفضيلة. ويستفاد من الحديث أولا عظم فضل لا إله إلا الله لما تتضمنه من التوحيد والإخلاص. ثانيا فضل موسى عليه السلام وحرصه على التقرب إلى الله. ثالثا أن العبادة لا تكون إلا بما شرعه الله، وليس للإنسان أن يبتدع فيها من عند نفسه. رابعا أن ما اشتدت الحاجة والضرورة إليه كان أكثر وجودا، فإن لا إله إلا الله لما كان العالم مضطرا إليها كانت أكثر الأذكار وجودا وأيسرها حصولا. خامسا في الحديث دليل على أن الله فوق السماوات. سادسا أنه لا بد في الذكر بهذه الكلمة من التلفظ بها كلها، ولا يقتصر على لفظ الجلالة الله كما يفعله بعض الجهال. سابعا فيه إثبات ميزان الأعمال وأنه حق. ثامنا فيه أن الأنبياء يحتاجون إلى التنبيه على فضل لا إله إلا الله. تاسعا فيه أن الأراضين سبع كالسماوات. وللترمذي وحسنه عن أنس سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. قوله وللترمذي وحسنه أي وروى الترمذي في سننه الحديث المذكور وحسن إسناده. وأنس هو أنس بن مالك بن النضر الأنصاري الخزرجي خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، خدمه 10 سنين، وقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أكثر ماله وولده وأدخله الجنة. مات 92 وقيل 93 هجرية، وقد جاوز 100. المفردات قراب بضم القاف وقيل بكسرها، والضم أشهر وهو ملؤها أو ما يقارب ملؤها. ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا أي ثم مت حال كونك سالما من الشرك، وهذا شرط في الوعد بحصول المغفرة. مغفرة الغفر الستر، وغفر الله له صفح عنه وستره. معنى الحديث إجمالا يخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه عز وجل أنه يخاطب عباده ويبين لهم سعة فضله ورحمته، وأنه يغفر الذنوب مهما كثرت ما دامت دون الشرك. وهذا الحديث مثل قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ومناسبة الحديث للباب أن فيه دليلا على كثرة ثواب التوحيد، وأنه يكفر الذنوب مهما كثرت. ويستفاد من الحديث أولا فضل التوحيد وكثرة ثوابه، ثانيا سعة فضل الله وجوده ورحمته وعفوه. ثالثا، فيه الرد على الخوارج الذين يكفرون مرتكب الكبيرة التي هي دون الشرك. رابعا، إثبات الكلام لله عز وجل على ما يليق بجلاله. خامسا، فيه بيان لمعنى لا إله إلا الله، وأنه ترك الشرك قليله وكثيره ليس قولها باللسان. سادسا، فيه إثبات البعث والحساب والجزاء. باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. وقول الله تعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين، وقال: والذين هم بربهم لا يشركون. مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد هي أن المصنف رحمه الله لما ذكر التوحيد وفضله ناسب أن يذكر بيان تحقيقه، لأنه لا يحصل كمال فضله إلا بكمال تحقيقه. المفردات: حقق التوحيد أي خلصه وصفاه من شوائب الشرك والبدع والمعاصي. بغير حساب أي لا حساب عليه. أمة أي قدوة وإماما معلما للخير. قانتا القنوط دوام الطاعة. حنيفا الحنيف المقبل على الله المعرض عن كل ما سواه. ولم يكن من المشركين أي قد فارق المشركين بالقلب واللسان والأركان وأنكر ما كانوا عليه. والذين هم بربهم لا يشركون أي لا يعبدون معه غيره. ومعنى الآية إجمالا أن الله سبحانه وتعالى يصف خليله إبراهيم عليه السلام بأربع صفات: الصفة الأولى أنه كان قدوة في الخير لتكميله مقام الصبر واليقين اللذين بهما تنال الإمامة في الدين. الصفة الثانية أنه كان خاشعا مطيعا مداوما على عبادة الله. الصفة الثالثة أنه كان مائلا منحرفا عن الشرك مقبلا على الله. الصفة الرابعة بعده عن الشرك ومفارقته للمشركين. ومناسبة هذه الآية للباب أنه وصف خليله بهذه الصفات التي هي الغاية في تحقيق التوحيد، وقد أمرنا بالاقتداء به في قوله: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه الآية. ومناسبة الآية الثانية للباب أن الله تعالى وصف المؤمنين السابقين إلى الجنات بصفات أعظمها الثناء عليهم بأنهم بربهم لا يشركون شيئا من الشرك لا خفيا ولا جليا. ومن كان كذلك فقد بلغ من تحقيق التوحيد النهاية ودخل الجنة بلا حساب ولا عذاب. ويستفاد من الآيتين: أولا، فضيلة أبينا إبراهيم عليه الصلاة والسلام. ثانيا، الاقتداء به في هذه الصفات العظيمة. ثالثا، بيان الصفات التي يتم بها تحقيق التوحيد. رابعا، وجوب الابتعاد عن الشرك والمشركين والبراءة من المشركين. خامسا،

وعكاشة بن محصن ابن حرثان الأسدي كان من السابقين إلى الإسلام، هاجر وشهد بدرا وقاتل فيها واستشهد في قتال الردة مع خالد بن الوليد سنة 12 هجرية. انتهى الشريط الأول من كتاب التعليق المختصر المفيد، وله بقية على الشريط الثاني.